الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من تفسير جزء عما من تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم جزء عما. وصلنا إلى البينة أم القدر؟ لا، البينة أنهيناه. أنهيهنا أيهنا الثالثة سورة الثالثة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الزلزلة. قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، عن ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها، قال الموتى، وقال الإنسان ما لها، قال يقول الكافر ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربك قولي فقالت، بأن ربك أوحى لها، قال أوحى إليها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قال من كل من ها هنا وها هنا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة السلسلة تفسير مختصر لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال تحركت من أسفلها، هذه زلزلة من نوع خاص، وأخرجت الأرض أثقالها، قال الموتى. وهذا معناه أنه تعود أبدانهم. وقد ورد في السنة أن السماء تمطر مطرا كالمني على عجب الذنب، فتعود أجساد الموتى، فإن كثيرا من الموتى تكون الأرض قد أكلته، انتهى الأمر. لكن هنا يعود بدنه ثم بعد ذلك يبعث. وقال الإنسان ما لها، قال يقول الكافر ما لها، يتساءل. أما المؤمن فبعلمه يعلم ما الذي حدث هنا، يعلم أن هذا يوم القيامة. وأما الكافر فيتساءل ما الذي حصل، لأن الأمر على خلاف إيمانه، على خلاف عقيدته، ويسأل. وهنا وربما هو يعلم ما حصل، ولكنه يسأل السؤال الذي يرجو أن لا يكون الجواب ما يخشى. يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربك قولي فقالت، قال لها ربك قولي فقالت. يومئذ، هذا فيه إثبات الفعل الاختياري لله عز وجل المتعلق بالمشيئة، والذي أنكره عامة المعطلة وتأثر بهم بعض الحنابلة، والنصوص في ذلك واضحة كثيرة جدا. يفعل ما شاء متى شاء، الذي يكون متعلقا بالزمان. رأيت، حفظك الله. والنصوص في ذلك كثيرة جدا في القرآن والسنة: اليوم غضب الله غضبا لم يغضبه من قبل. ومن أكثر من بسط الكلام في هذا وقد أحسن ابن مندة في كتاب التوحيد، فصار يورد الأخبار في كلام الله عز وجل، أنه كلم الرحم، أنه يكلم ملك الموت، أنه يكلم. واضح جدا أنه يحاول إثبات الفعل، يحاول إثبات الفعل الاختياري، وأن الكلام متعلق بالزمن، وأن الله يفعل الآن ما لم يفعل بلا، وهكذا يعني. بأن ربك أوحى لها، أوحى إليها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني من كل، منها هنا ومنها هنا، من كل مكان يصدرون حتى يجتمعوا في نقطة معينة. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله تعالى: بأن ربك أوحى لها، عن مجاهد في قوله: وأخرجت الأرض أثقالها، قال: من في القبور، يومئذ تحدث أخبارها، قال: تخبر الناس بما عملوا عليها، بأن ربك أوحى لها، قال: أمرها وألقت ما فيها، عن عطية: وأخرجت الأرض أثقالها، قال: ما فيها من الكنوز والموتى. قوله تعالى: يومئذ. ثم أورد تفسير عبد مجاهد الذي هو تلميذ عبد الله بن عباس، قال: وأخرجت الأرض أثقالها، قال: من في القبور، يومئذ نفس قول أستاذه عبد الله بن عباس، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر الناس بما عملوا عليها. هذا معنى زاد، هذا شبيه شهادة الأيدي والجلود وغيرها، بأن ربك أوحى لها، أمرها وألقت ما فيها، عن عطية العوفي التابع المتشيع، وهو على ضعفه في الحديث، له كلام في التفسير عليه الاستقامة بالجملة، قالوا أخرجت الأرض أثقالها، قال ما فيها من الكنوز والموتى. هنا هو وافق كلام عبد الله بن عباس وتلاميذه في مسألة الموتى، وزاد أمرا ألا وهو أمر الكنوز، أن الكنوز تخرج. والكنوز تخرج، ما الذي سيفعل بها؟ يحمى بها في النار ويعذب بها أهل النار، تكون بها جباههم والجلود. نعم. يومئذ قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، عن السدي رضي الله عنه في قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا قال فرقا. ها فرقنا. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، عن أنس رضي الله عنه قال بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده وقال يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبما فبمثاقيل ذر بشر فبمثاقيل ذر بشر ذر الشر ذر الشر فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. قال حدثنا أبو الخطاب الحساني قال حدثنا هيثم بن ربيع قال حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني أجزي بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. قال حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المعروف بعلان المصري قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قلت يا رسول الله إني لراء عملي، قال نعم تلك الكبار. قال نعم، قلت الصغار. قال نعم، قلت واثق لأمي. قال أبشر يا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يغفر الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال أبو زرعة لم يروي هذا غير ابن لهيعة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك. سبحان الله، أثار جليلة. أولا قول السدي يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قال فرقا زمرا بحسب أعمالهم بحسب فرقهم يصنفون يوم القيامة على اعتقاداتهم، وهذا يشبه المذكور في حديث الافتراق. ثم بعد ذلك الآية العظيمة جدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أورد خبرا عن أنس رضي الله عنه أن أبو بكر الصديق يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده، رفع يده من الطعام مثل ما نقول حنا سدت نفسه. لماذا أبو بكر الصديق خشي من هذه الآية؟ خاف لأنه من يعمل مثقال ذرة شرا يره، والإنسان قد فعل أمورا كثيرة يخاف منها. يقول وقال يا رسول الله أني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر، الآن هو لم ينظر مسألة الخير ولكن سأل، قال مثقال ذرة من شر أنا سأره مخيف. فقال يا أبو بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فالمثاقيل ذر من شر، يعني إيش المقصود؟ المقصود أن الله عز وجل جعل لك الكفارات بالمصائب والابتلاءات، فهذا يكفر عنك سيئاتك، مكفرات الذنوب كثيرة، هناك حسنات تكفر الذنوب، وهناك الاستغفار، وهناك التوبة. الحسنات التي تكفر الذنوب مثل الآن من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الطهور إلى الطهور، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة، الحج من حج يعود كمن ولدته أمه، هذه كلها كفارات. لكن أورد النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق الكفارة المغفول عنها والتي والتي تصيب عموم الناس، ألا وهي المصائب. فحتى في خبر آخر أنه قال للصديق حتى الشوكة يشاكها المرء تكفل. فهنا فسبحان الله، هذه من رحمة الله عز وجل. لو شاء ترى العدل هذا الآن، هذا يدلك أن الله عز وجل يعاملنا بالفضل. العدل هذا، العدل أنه مثل ما أنت تحاسب على مثقال الذرة من خير تعامل على مثقال الذرة من شر، هذا العدل، ما في أي اعتراض، المجالان مستويان. طيب، وخصوصا أنه الحسن بعشر أمثالها، فأنت بالأساس داخل حيز الفضل بالأساس. فزاد الفضل فضلا، زاد مكفرات الذنوب. المصائب ممكن تكون تكفر ذنوبك باشتراط الاحتساب أو باشتراط، لا من غير ترى اشتراط، لكن هي فقط. طيب يقولك والكافر، الكافر هذا عاجل عذاب، هي موعظة في حقه فقط. يقول ويدخل لك مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة. طيب حتى من الفضل أنه النعمة لما نأكلها لما نشربها ما تنقص من حسناتنا، الخير يدخر. شوف الآن حين يحصل لك فرح، هذا ليس شيء من حسناتك، شوف فضل الله تبارك وتعالى. لكن حين تحصل لك مصيبة، هذا يزيل من سيئاتك، فضل، فضل عظيم جدا جدا. الآن أنت الآية لو قرأتها بدون بيان السنة فعلا سيصيبك هذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هذا هو النقطة. النقطة الثانية، هذا المضامين موجودة في آيات أخرى، فدائما الاستشكال يأتي من أنك تنظر لآية واحدة فقط ولا تنظر لعموم النصوص. ولاحظ أن الصحابة كانوا مهتمين جدا بفهم القرآن، لكن على العمل، ما جايين ينظرون كنظرة المتأخرين الذين ينظر والله لماذا هذه الكلمة جاءت قبل هذه الكلمة، عساس يعني جاي بلغة القرآن راح يثبت أنه رباني بهذه الطرق، ها؟ ولا هم يعني الآن مثلا حتى مثل آيات الصفات، ما واحد وقف قال يا رسول الله يعني رب العالمين يتصف بك هذا التشبيه، ما أحد وقف عند هذا، ما أحد استشكل، وكان يفهموا الآيات على ظاهرها. ثم أورد خبرا بإسناده عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وأيضا سماك بن عطية هذا لا أعرفه، لكن انفراد عن أيوب صعب. وذكر نفس الخبر، كان أبو بكر يأخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فرفع أبو بكر يده قال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبو بكر ما رأيت في الدنيا إما تكره فمثاقي ذرة شر، ويدخر لك الخير ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. ثم أورد خبرا من طريق أبي زرعة وعلان المصري، قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني عن بالله اختلط، فهذه يعني خبر فيه ضعف وبزرعة علة، ولكن معنى مثل معنى خبر الصديق وتشهد له النصوص العامة. قال يا رسول الله إني لرائن عملي، قال نعم تلك الكبار والكبار، قال نعم قلت الصغار الصغار، قال نعم، قال واثق لأمي، فقال أبشر يا سعيد، هو يفترض يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها لا تسمى الضعف، هذا مظهر الفضل الأول، والسيئة بمثلها أو يغفر الله، أنت ممكن ولا كفارة والله يغفر، هذا مظهر الفضل الثاني، ولن ينجو أحد. ومظهر الفضل الثالث ذكر في خبر الصديق أنه كفارات، أن المصائب كفارات، شوف هذه الثلاثة. وفي عاد دعاء المسلمين وصلاة الجنازة والشفاعات وغيره، لا يعني على الله إلا هالك سبحان الله. قال ولا ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، هذه موجودة في الصحيح، ولا ينجو أحد. طيب مو لازم نعمل دخول الجنة بما عملتم، العمل سبب وتمهيد لكن ليس هو كل شيء، بل أكثر شيء فضل الله، وهو العمل بحد ذاته فضل من الله تبارك وتعالى. ثم أورد الخبر أورد خبرا عن أبي اللهيعة إلى سعيد بن جبير رحمه الله، ذكر فيه لفتة ثانية متعلقة بهذه الآية، وهذه اللفتات وهذه الأمور موجودة إلى يومنا هذا. على فكرة اليوم تجد كثير من الناس يحس أن الدين ثقيل لأنه ما شاهد مظاهر الفضل، يشعر بوسواس لأنه ما يعني الصلاة يشعر أنها غير مقبولة، عد عسس يعني الصلاة هو عملك المعول عليه، لا المعول على فضل الله عز وجل، فريح نفسك أدها بأركانها وخلاص، أو تبدأ تزيد شوي شوي. أورد فائدة أخرى أنه أن المسلمين من فوائد هذه الآية أنه كثير منهم كان يستقل العمل الصالح، وهذا إلى يومنا هذا، في عندنا حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، فكان بعضهم يخشى أن يتصدق على الميت على الفقير بقليل، يقول قليل هذا ما يصنع، هذا كلام المنافقين لما قالوا ما تصنع هذه القليل. وهذا اليوم كثير في الناس أنهم يأتي والله وده مثلا ينشر فائدة يقول شو تفيد، والله بيقوم يصلي ركعتين هنا ركعتين شو تفيد، لا هو هذه وهذه وهذه وهذه وهذه أنت ما أدري إيش الحسنة المكسرة، إيش الحسنة الفاصلة في ميزانك، والله عز وجل يبارك. لهذا تذكروا صاحب الرغيف، قصة صاحب الرغيف اللي هي هذا الصدقة عادت عبادته 7 سنوات أو كذا أو سنوات كثيرة، ما تدري هذا أول. ثانيا حتى في الأثر اليوم كثير من الناس ينظر للأثر، خصوصا ذول ربع نهضة الأمة والأمة، فيجلس يجيب له أي قصة يقول لك يعني أنت حررت فلسطين، يعني مو ضروري، هو أصلا تحرير فلسطين تحرير كذا الأمور الكبيرة كلها تكون إنما السير اجتماع النقد، تكون بأمور دقيقة صغيرة، هذه الأمور الصغيرة تتراكم. الآن مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في محقرات الذنوب، يوم قال إياكم محقرات الذنوب، أيوة إنه فضرب مثل قوم جاء ذا بعود وذا بعود، كل واحد جاي بعود، بعدين جمعوا معهم ما أنضجوا به ما أنضجوا به طعامه. فكذلك الحسنات، كذلك الحسنات، اليوم شيء اليوم غدا شيء اليوم، أنت الآن سبحان الله بعض الناس اللي مثلا عنده حصالة يحط اليوم شوية يحط 100 فلس يحط ربع دينار يحط 100، بعد مدة يجي يطلعه ولا مبلغ كبير، هكذا الحسنات. أنت اليوم قلت أذكار بعد الصلاة، قلت ذكر قبل النوم، قلت ذكر الدخول، ذكر الخروج، ذكر كذا ذكر، هذه الأذكار أنت تراها يعني شيئا مستقلا، لكن تعالج معها على, على, على آخر عمرك بعد 20-30 سنة بل حتى بعد عام مع المضاعف. الآن حتى في طلب العلم كثير من الناس يقول لك اليوم أنا أقرأ شوية، يعني شنو راح أصير ابن تيمية؟ إيه هو شوية اليوم وشوية بكرة وشوية بعد شوية بعد شوية ممكن الله يفتح عليك فتوحات كان يتمناها علماء بسيطة، ممكن اليوم تقرأ ورقة بكرة تقرأ ورقتين بكرة بعدها لا آخره، بعد مدة تلقى نفسك أنهيت شيئا عظيما ما كنت تتخيل أنك تنهيه لولا أنك يعني لولا أنك شسم بدأت بالصغير، بدأت بالصغير، بدأت شوي شوي، دائما الأمور تقطع تعمل حاجة كبيرة. أي إنسان يعمل أي عمل يدرك هذا الأمر، الصبر والشكر، صبار شكور، الصبر أنك تراكم الأمور بعد ذلك لما تراها اكتملت لما تأخذ جائزتها تشكر الله عز وجل عاد عليها. لهذا انتبه، مثقال ذرة مثقال ذرة، لهذا عائشة رضي الله عنها كانت تصدق بشيء قليل تقول في هذا مثقال ذراري كثير، حبة عنب كذا، شوف الآن هي فهمت الآية طبقت الآية كما ينبغي، فهمت القصد. اليوم حتى بعض الناس إذا ما تغير المنكر اللي قدامه خلاص ييأس يقنط، لا مو ضروري، من رأى منكم منكر فليغير بيده، فلم يصبح بلسانه فلم يصبح بقلبه ذا وذاك أضعف الإيمان. أنت ممكن تجي يوم القيامة عندك 100,000 الحسنات بسبب منكرات اللي رأيتها وغيرتها بلسانك أو بقلبك وهي ما تغيرت، لكن أنت ربحت عليها شيء كثير. الله أكبر، لكن شوف الناس اللي عندها جزاء لو ما جاب له منكر غدا والأمة وكذا وأنا يبيها جائز يبيها جنة يبيها كذا، مو صحيح. أقول لك يعني حتى بعض الناس أقول لك الحين لو تحط لك 100 فلس كل يوم تصدق 100 فلس على عام النظافة، لا فرضا 100 فلس 200 فلس حطها في بالك هكذا، يروح يجيب فيها 2 فلافل حطها في بالك، هذا المئة فلس يوميا ها بدون قطاع واستمر على هذا 5 سنوات احسبها كمبلغ عندك راح تلقى مبلغ كبير صدقات بشيء عظيم تلقى يوم القيامة قدامك ميزان حسناتك وهو شيء أنت لو كنت تسوي بالدنيا ما كنت تحس فيه أصلا لاحظ شوف هذه الآية الجليلة شلون هي تضبط لك تودي تبعد عنك وساوس وتبعد عنك قنوط وتبعد عنك جزاء وتبعد عنك كذا وتبعد عنك وتخليك بين رغبة ورهبة متزن عندك الرغبة وعندك الرهبة لكن الرغبة عالية ليش رجاء لأن الله عز وجل رحمته سبقت عذابه سبحان الله كيف هذا سبحان الله عاد هذه معاني القرآن اللي أنت تستفيدها من كلام من تفاسير السلف من كلام السلف ما يفتح الله به تبارك وتعالى بعيدا عن عن عن عن الزعيق وكذا أو الكلام الكثير الذي لا يفيد الناس كبير شيء تفضل العاديات طبعا حاط الكافرون غلط هي العاديات سورة العاديات قوله تعالى والعاديات ضبحا عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فاستمرت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت والعاديات ضبحا ضبحت بأرجلها قوله تعالى والعاديات ضبحا عن ابن عباس قال بينما أنا في الحجر جالس إذ أتاني رجل فسأل عن العاديات ضبحا فقلت الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم فانفتل عني فذهب عني إلى علي بن أبي طالب وهو جالس تحت السقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال هي الخيل حين تغير في سبيل الله فقال اذهب فادعه لي فلما وقفت على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك والله إن أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد ابن الأسود فكيف يكون العاديات ضبحا فكيف يكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة فإذا أدوا إلى المزدلفة أو روا إلى النيران والمغيرات صبحا قال من المزدلفة إلى منى فذلك جمع وأما قوله فأثرن به نقعا فهو نقع الأرض حين تطأه بخفافها وحوافرها قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والعاديات ضبحا قال الإبل قال إبراهيم وقال علي بن أبي طالب هي الإبل وقال ابن عباس إنما كان ذلك في سرية بعثت من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس والعاديات ضبحا قال ليس شيء من الدواب يضبح إلا كلب أو فرس فالمريات قدحا قال هو مكر الرجل قدح فأورى قال في المغيرات صبحا قال غارة الخيل صبحا فأثرن به نقعا قال غبار وقع غبار وقع سنابك الخيل قال غبار وقع سنابك الخيل فوسطن به جمعا قال جمع العدو قال عمرو وكان عبيد بن عمير يقول هي الإبل قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود عن ابن عباس قال الكنود بلساننا أهل البلد الكفور عن الحسن إن الإنسان لربه لكنود قال لكفور يعدد المصيبات وينسى نعم ربه عز وجل قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد عن مجاهد وإنه على ذلك لشهيد قال الله عز وجل قوله تعالى وإنه لحب الخير عن محمد بن كعب وإنه على ذلك لشهيد قال الإنسان شاهد على نفسه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور قال حين يبعثون طيب هنا الكلام على سورة العاديات وقد وقع الخلاف بين الصحابة ما العاديات فكان ابن عباس يقول أنها العاديات أنها الخيل في سرية أثري بها عن النبي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا فتعقبه علي بأن الخيل كان قليلا في بدايات الإسلام وأن غزوة بدر ما كان عندنا إلا فرسين طبعا هذا خلاف اللي تشوفه في المسلسلات نشوفهم كلهم راكبين حصان هذا كان نادرا يعني هذا في بدايات الأمر ثم بعد ذلك كثر فيهم الخيل فقال علي هي لا هي سرية ولا غيره هو أورد على ابن عباس على قول ابن عباس فقط أن السورة في بدايات الإسلام وما دام في بدايات الإسلام لابد أن تتعلق بشيء في بدايات الإسلام على قول ابن عباس لكن علي يرى أنها لا متعلقة بالحج، ومتعلقة بالحج، والحج كان معروفا من أيام الجاهلية، ولكن في الإسلام حصل عليه تعديل. فقال علي رضي الله عنه أنها الإبل. فكيف الإبل؟ قال الإبل اللي تتنقل في الحج. قال العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة، الحج عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، يوم عرفة هذا ثم المبيت مزدلفة. فإذا أدوا إلى مزدلفة أوروا إلى النيران، يعني لأن كل ليلة. والمغيرات صبحا قال من المزدلفة إلى منى، فذلك جمع. طيب يسمى جمع مزدلفة، قالوا يعني جمع أنه يجتمع فيها الحمص وغير الحمص، وناس قالوا يجتمع فيها هذا محور. يقول فأثرنا به نقعة، فهو نقع الأرض حين تطأ خفافها وحوافرها. قال ابن عباس فنزعته من قولي ورجعت إلى قول علي. ثم أورد من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله هذا بن مسعود أنه اختار الإبل، وعلي بن أبي طالب قال الإبل، وابن عباس قال إنما كان ذا سرية بعثة. ثم أورد من طريق عمرو بن دينار عن عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن عباس، وكأن ابن عباس لا متمسك مراجع، لأن هؤلاء تلاميذه المتأخرون. قال ليس بشيء من الدواب يضبح إلا كلب أو فرس. فالموريات قدها، قال مكر الرجل قدح فأورى. فالمغيرات الصبح قال غارت الخيل صبحا، فأثرنا به نقعة، قال غبار وقع سابك الخيل، فوسطنا به جمعة جمع العدو. قال عمر وكان عبيد بن عمير يقول هي الإبل. عبيد بن عمير تابعي كبير مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان يعني مع صغار الصحابة كأنه واحد منهم، حتى أنه كان يحدث عبد الله بن الزبير عن حوادث السيرة. ثم بعد ذلك الآية عاد اللفتة، إن الإنسان لربه لكنود. قال كنود بلساننا أهل البلد يعني أهل مكة الكفور. عن الحسن إن الإنسان لربه لكنود، يا لكفور يعدد المصيبات وينسى نعم ربه. أنا لي صوتية قبل اسمها الكنودية. لاحظ مع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هنا بعدها السورة التي تتكلم عن الإنسان كنود يعدد النعم وينسى. الآية اللي فاتت ذكرنا فيها النعم الفضل، أن الحسنة تضاعف بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وأن المصائب كفارات، وأن هناك شفاعات، وأن هناك كذا وكذا، وأن الله عز وجل يعني جعل الثواب في الشيء القليل والكفارات بالمصائب، فهذا كله من فضل الله. عاد الكنود إيش يسوي؟ الكنود ينسى أن المصائب كفارات، هذا أول شيء. ثاني شيء ينسى النعم. ثالث شيء يجي يعدد المصائب. النفس الكنودية هذه تجدها مهما أنعم عليها من نعم هي لا تشعر بالنعم، وتجدها في نكد. يعني هاتان الصورتان تبينان كيف الإيمان له أثر إيجابي على النفس، ما دام أنه لا يعدد النعم ينساها فما رح يحس فيها أصلا. كثير من النعم أنت ما تحس فيها لأنك تألفها أصلا. لهذا أنت مطلوب منك أنك تتذكر إذا أكلت أو شربت تقول الحمد لله، عشان ذكر أنها نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش حسنا؟ قال في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى لا تذكر نعمة الله. شوف كيف بيان السنة كيف ملتقي مع بيان القرآن. فالنعم، النعم مو بس أكل وشرب، النعم الوحي البيان مضاعفة الأجر، كون المصائب كفارات، كونه في مغفرة لله عز وجل، كون دائرة المباحات أوسع من دائرة المحرمات، إلى كلها. عاد علاقة هذا في المبدأ، الله عز وجل ذكر الإبل قوي بذكر مع ذكر النعمة. شوف هذه الدواب الكبيرة المخيفة، لو أنت شوف أنت الجمل إذا ضائر كيف يصير مخيفا، ممكن يقتل إنسانا. الله عز وجل ذللها لنا، منها نأكل ومنها نشرب وعليها نركب وعليها نسافر، وهي من أنفس الأموال. ولهذا عددت النعم كثيرا جدا في القرآن، ذكر الأنعام وحتى في سورة النحل وغيره وكذا. وهو أنه على ذلك لشهيد. الشهيد فسرها يعني مجاهد فسرها أن رب العالمين شهيد، ومحمد بن كعب فسر أن الشهيد لا، الإنسان هو الشهيد على نفسه. هو ما دام الإنسان يشهد شهادة حق إذن الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا تناقض. لكن الهاء عائد على من؟ هو في الحالين الأمر مخيف. السلام عليكم. في الحالة الأولى الشهيد إذا هلا هلا هلا هل حبيبي هلا هلا ايه في الحالة الأولى أنه الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة لما تشهد عليه الأرض، هذا تشبه إيش؟ يوم الذي تحدث أخبارها علاقتها معه، ويشهد عليك جلدك ويشهد عليك كل شيء. وكن أنت تشهد على نفسك في الدنيا تعترف أنه والله نعم نحن في نعمة وكذا، ومن شهادة الإنسان على نفسه أنه تجده يكون في نعمة فلا يحمد الله عليها، فإذا ذهبت النعمة جزع. هنا هذه شهادة على نفسك أنك كنت في نعمة، لكن أنت ما تذكرها، لما راحت بديت إيش؟ بديت تذكرها. وهذا عاد فضل الله عز وجل وتذكيره بالأمراض الموسمية وغيرها. وما شهيد رب العالمين شهيد، هذا أهم مخيف موعظ. الرب العالمين شهيد على هذا الذي تفعله حين تنسى نعمة وتذكر المصائف فقط وتنسى أنها كفر، هذه رب العالمين على ذلك الشهيد القارعة. أبدا عبد أبو عثير الله في القبور قال حين يبعثون، هذه أيضا وأخرجت الأرض أثقالها. لهذا الصحابة في التسيب خلص سورتين وراء لأن المواضيع، وعلى فكرة يعني أنت لو تقرأ بالقرآن تلقى دائما يعني بالترتيب المشهور مع الصحابة دائما الصور ذات المواضيع المتشابهة جاية وراء بعضها. وهذا ساعد الناس اللي دائما يتكلمون بترتيب الآيات والصور، أنه فعلا المواضيع تجد الصحابة الصور مواضيعها مترابطة لخلف بعض، يعني غالبا يكون مفهوم هذا الإنسان ليش هذه وراء هذه موضوع مواضيع متقاربة. نعم نعم. سورة القارعة، قوله تعالى القارعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال القارعة من أسماء يوم القيامة، قوله تعالى فأمه هاوية عن ابن خالد الوالبي فأمه هاوية قال أم رأسه، عن عكرمة قال أم رأسه هاوية في جهنم. طيب أظن أبو خالد الوالبي أظن الله أعلم، فأمه هاوية يعني واقعا على أم رأسه هاوية في الحفيرة. القارعة من أسماء يوم القيامة التي تقرع الأسماء وتقرع القلوب وتقرع كل شيء حقيقة. سبحان الله ألهاكم التكاثر. تفضل. سورة التكاثر، قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري قال حدثنا خالد بن عبد الدائم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. عن سعيد بن هلال رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون ألهاكم التكاثر المغيرة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قولها لهاكم التكاثر قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج بن المنهال عن زر بن حبيش عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن داود العرضي قال حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة فقال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. عن قتادة رضي الله عنه ألهاكم التكاثر قال قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان فألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. عن قتادة في قوله ألهاكم التكاثر قال نزلت في اليهود. عن عمر بن عبد العزيز أنه قرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم قال ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أورد خبرا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف عن أبيه قال رسول مرسل هذا حتى زرت المقابر حتى يأتيكم موت. ثم أورد عن سعيد ابن أبي هلال وليس ابن هلال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون ألهاكم التكاثر المغيرة، يعني من الصورة يلقبونها بالمغيرة. ثم أورد خبرا بإسناد قائم بالجملة عن عبد الله بن بريدة الأسلمي اللي هو تابعي أبو الصحابي بريدة واختلفوا في سماعه من أبيه أنه ذكر أن قبيلتين من الأنصار تكاثروا. الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا كثير جدا خصوصا بين القبائل، والآن الأنصار موضوع بين الدول، الناس يتكاثرون يقولون مثلا منا فلان الكريم، منا فلان الفارس الشجاع، منا فلان العالم، منا فلان كذا، منا فلان كذا، يذكرون هذا على جهة الفخر على الطرف الآخر. حتى هذا كان موجود في صدر الإسلام بين الكوفيين والبصريين، بين الجاحظ لهم مؤلفات اسمها مفاخرة كذا على كذا، مفاخرة عدنان على قحطان، مفاخرة المفاخرة بين الأمويين والعباسيين، دائما تجد هذه النصوص المفاخرة تجد إنسان. وحتى مثلا تجد نقائض الفرصدق وجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع، جاهلية يعني. أنت حتى كثير من أمر الجاهلية وبقايا الجاهلية في أهل الإسلام إن أردت أن تعرفها انظر إلى نقائض جرير وفرصدق. سبحان الله. ألهاكم التكاثر، وأحيانا التكاثر بالأموال. والآن تجد مثلا أغنى عشر مش عارف إيش في العالم، أفضل عشر مطارات في العالم، أفضل عشر مش عارف إيش في العالم، أفضل كلها تكاثر وتنافس. أخذوا كأس العالم 4 مرات، تأهل كأس العالم 6 مرات، مش عارف إيش كذا، هذا كلها من ضمن التكاثر. هذا كله إيش؟ لا شيء في ميزان الله عز وجل. حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر لها تفسيرين، زرتم المقابر حتى تفاخرتم بالموتى فما كفاكم أمر الأحياء، أو زرتم المقابر حتى أنتم متم فرأيتم الأمر على حقيقته، أن هذه المفاخرات كلها لا تساوي شيئا. مثل حسناتك وسيئاتك، ما ينفع الأب من هاشم إن كانت النفس من باهلة، مع أنه حتى بيت جاهل الله ضرب باهلة كلها، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. أشوف بيان السنة كيف يلتقي مع القرآن، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والإنسان يأتي الله عز وجل يوم القيامة فردا، في لنا مجيء زمر بحسب انتمائك مذهبك عقيدتك مو بحسب قبيلتك، لكن في النهاية في حساب فردي. فهنا ما ينفعك عاد فلان ولا فلان، ينفعك عاد الإنسان إذا كان صالحا، مثلا أبوك يشفع لك، ابنك يشفع لك كذا، هذا من ناحية الصلاح. صاحبك أحيانا يكون الأخ في الله، أحيانا يكون الأخ في الله الصالح أنفع لك من كل أنسابك. في خبر اللي تفاخر اثنان فقال أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وواحد قال أنا فلان ابن الإسلام، الخبر مشاه الألباني لكن له علة كنت كتبت فيها، يعني شرحت علة الخبر، لكن خبر معناه صحيح وأظن أعلى بعض المتقدمين معلوم بالإرسال. فقال أما الذي عد فلان وفلان وفلان وفلان يقول فهو رابعهم أو قال خامسهم، قال هو رابعهم أو خامسهم في نار جهنم. أحيانا أخوك في الله، بل هذا الأصل، أي هذا الأصل، أن أخاك في الله أنفع لك من كثير من أنسابك وأرحامك، إذ يعينك في دعوة في مجلس خير أو غير ذلك. وهذا أيضا أمر نشهده في الدنيا، فكم من إنسان نسيب ولكنه لما افتقر من نفعه؟ نفعه أخ له في الله. هذا الأخ ربما لا يكون بينهم سوى المحبة في الله. نعم. طبعا الخبر المروي عن عمر بن عبد العزيز إسناده صحيح، يقول حتى زرتم، قال ما أرى زيارة المقابر ومن زار لابد أن يرجع من منزله. والاستدلال بهذا الآية العذاب القبر قوي، لأن الزائر حي، الزائر له نوع حياة ويشهد ذلك. وقول قتادة نزلت في اليهود، ما لا مشكلة، اليهود فعلا يتكاثرون أصحاب أموال إلى يومنا هذا سبحان الله، يهتمون بأمر الأموال كثيرة، وهذا حتى من دقة التفاسير السلفية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السلف إذا قالوا نزلت في كذا يعني كذا داخل في عمومها، ليس معنى أنه الآخرين غير داخلين، لكن فعلا لو يلاحظ اليهود اهتمامهم بأمر المال أكثر من غيرهم بكثير، علما أنهم كانوا يعني كان فيهم الوحي سبحان الله. أقرأ تتمة قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، عن قتادة كلا لو تعلمون علم اليقين قال كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. قوله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قال سائل كل ذي نعمة فيما أنعم عليه، فيما أنعم عليه. عن ابن عباس في قوله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قال صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيه ما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة. عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال عن أكل خبز البر وشرب ماء الفرات مبردا، وكان له منزله منزله يسكنه، فذاك من النعيم الذي يسأل عنه. عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال الصحابة وفي أي نعيم نحن يا رسول الله، وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه أن قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد، فهذا من النعيم. قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقرئ قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز قال حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة. عمر بن الخطاب مو عمر، أنا قلت عمر. سمع عمر عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد، فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. فقال عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. قال مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قال أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت يا رسول الله قد هو قريب ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا التيهان الهيثم. قال يا رسول الله تأكلون من بسله ومن رطبه ومن تذنوبه؟ إيه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال إن ذلك سيكون. قال حدثنا أبو عبد الله الظهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما أنزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصافي بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم. حدثنا أبو زرع قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان بن أصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله لا تسألن صلى الله عليه وسلم راحتك براحتك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لا تسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. طيب هذه سبحان الله هذه ملهمة جدا. لا تسألن يومئذ عن النعيم. ذكرنا في تفسير سورة الزلزلة أن النعم لا تنقص من حسناتك، الابتلاءات تنقص من سيئاتك، لكن النعم لا تترك هكذا. شوفوا الآن حتى تتمت الفكرة أنك ستسأل عنها، تسأل عن حق الله عز وجل فيها، وهل حمدت الله عز وجل أو لم تحمد. ولهذا الأكل والشرب يحمد. قال كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت، هذه واضحة. قال ثم لتسألون يومئذ عن النعيم قال سائل كل ذي نعمة عما أنعم فيه. ثم أورد عن ابن عباس قال صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، لا تثول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه وعن كذا وعن علمه فيما وعن شباب فيما أبلى شباب فيما أبلاها الزيادة فيها كلام. ثم أورد عن مسعود الأمن والصحة. هذه كلها أمثلة في تفاسير السلف والأمر كثير مثل هذا، حتى الطعام الذي سنأكله بعد قليل من نعم الله عز وجل. ما الذي يحصل؟ سفيان الثوري رحمه الله لما أكل أكلة حسنة قال لأصحابه قوموا بنا نصلي من الليل شكرا لله عز وجل على هذا. النعم هذه تسأل عنها فأنت عد جوابا. إيش الجواب؟ أول شيء تحمد الله عليها، ثاني شيء تحدث أن الله أنعم عليك بها، ثالث شيء إن كان هناك طريق طاعة للأمر افعل. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، افعل صدقة شيء سبحان الله. عن علي بن أبي طالب قال لسألنا يومئذ عن النعيم قال عن أكل خبز البر وشرب ماء الفرات مبردا. هذا مبردا قديما، الآن مبرد هو في منزلك ما تروح للفرات أصلا، يعني نحن النعمة مضاعفة علينا فلا بد الشكر مضاعف. لا، حنا لما تضاعفت النعمة نبي نسوي أمور ما سوى السلف عشرة، عفوا نبي نسوي أمور السلف سوى عشرة أضعافها وحنا جايين يعني زعلانين أنه علينا الواجب الفلاني، أنه حرم علينا الأمر الفلاني، وواحد فينا يبي يصير فطير عمر بن الخطاب على هذا. شكرا شكرا حبيبي. لما قال بعض زهاد البصرة لا أكل فال وزج، هذا على طار البسبوس تذكرت، قال لا أكل فال وزج، قال ليش لا تأكله؟ قال لا كانت حلوة بوقتهم، فقال لا أدي شكرا. فقال الحسن البصري قل له يعني هذا الأحمق يؤدي شكرا الماء البارد؟ ما يترك الماء البارد ما يؤدي شكرا. كان الناس آنذاك يركزون بهذا الموضوع، أنا أديت شكر هذا الأمر أم لم أؤدي شكر هذا الأمر. اليوم حتى بعض الناس يكلمني يقول لي يا أخي أنا تعبني مواقع التواصل، تعبتني كذا تعبتي، فأقول له طيب أنت سو شيء من ضمن أداء الشكر. قال لي قلت تابع لك حاجة مفيدة أقرأها، اسمع، انشر خير كذا، ادعم خير، ثم بعد ذلك يعني إذا تبي تمشي ببعض الأمور المباحة بحيث أنه يكون هذا يعني من ضمن تحلة القسم يعني، وشوي شوي الأمر يصير يزيد. هنا أورد خبر عن عكرمة وهو مرسل، عكرمة لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة تابعي، لكن هذا المراسيل في التفسير أمرها محتمل. أن الصحابة قالوا للنبي، وهذا يجي معانا وايد، أن الصحابة قالوا للنبي أي نعيم نحن فيه. ورد خبر الزبير وسناده قوي أن النبي قال لهم أن ذلك سيكون، وفعلا فتحت عليهم الدنيا كثيرا. فكانت هذه الآية كأنها بشارة هم في مكة أنكم ستكونون في نعيم نعيم. ها وسبحان الله، هذه اللي يتأمل فيها الإنسان يجدها من دلائل النبوة، لأنه الإنسان المبتلى إذا كان كذابا إذا كان جزوعا آخر شيء يفكر فيه الحديث عن حمد النعمة. الإنسان اللي دائما يشتغل للدنيا وإذا ابتلي، شوف أهل الدنيا إذا ابتلوا، هو واحد من أهل الدنيا، شوف لك أي دجال أي كذاب إذا ابتلي شي يصير فيه، آخر شيء يتذكره نعمة الله آخر شيء، لأنه هو أصلا يبي الدنيا يبي منها شيء مضاعف، فكيف يتذكر أمر الآخرة؟ ما يتذكره. فهذا النفس. فقال أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد؟ قال فهذا من النعيم، بدليل أنه غيرك مو حصلة. ذكرت لكم مرة خبر معاوية كان في حافي غير، ففعلا اليوم أصلا اليوم التلفزيون هذه ورتنا ناس، شوف مثلا ناس في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، ناس في إفريقيا، ناس في كذا، ناس في أمريكا هذا البلد اللي دمر الدنيا وكذا، تنام بالشوارع. المسلمين عندنا يروح يشوف بعض الناس في دول متقدمة ونحن وشوارعهم، وما يشوف الناس اللي مبتلات في هذه الأماكن في أوروبا وغيرها. هو مرات يسافر إلى هذه البلاد ويرى ناسا مبتلين، فما يطبق وصية النبي إنه ينظر إلى من هو دونه، لا يصير ينظر فقط إلى من هو فوقه، ويجلس يحاول يتسخط حنا وفي ذيل الأمم ومشعر وذيل الأمم، هو عايش أحسن من الأفريق وأحسن من أمريكا الوسطى وأحسن من كذا. تلقاه هو جالس مثلا في بلد عندنا هنا، الأفغاني يشتغل عنده، الفلبيني يشتغل عنده، الهندي يشتغل عنده، البنغالي يشتغل عنده، المصري يشتغل عنده، السوري يشتغل عنده، اللبناني يشتغل عنده، كل الدنيا تشتغل عنده، ويجي يقولك نحن في ذيل الأمم. يا رجل أي ذيل الأمم أنت؟ أنت بس احمد الله عز وجل على اللي عندك هذا. والله صحيح، هو أي أمم هي؟ بس كم دولة بغرب أوروبا يعني، وحتى هم نفسهم لو تجي على التحقيق ما يحصل اللي تحصل، والله ما يحصل على التحقيق، لكن أنت والله والناس وفعلت مش عارف إيش. ثم ذكر الخبر العجيب، وهذا خبر في صحيح مسلم مروي بلفظ أقوى أحسن من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع لقب بكر وعمر، ها إيش أخرجكم؟ قالوا الجوع. باختصار بكر وعمر والنبي، الحديث في صحيح مسلم بألفاظ أحسن، أن ما في جوع، أنه مو لاقي ياكل لا هو ولا بكر ولا عمر، ذولا كانوا أكرم ثلاثة على الله عايشين على وجه الأرض. فراحوا عند واحد أنصاري، هذا الأنصار يقول زوجته سلمت سلم عليها كذا، كانت الحديث في صحيح مسلم أنه جلس وش اسمه وعطاهم اللبن وشربوا، ثم بعد ذلك أراد أن يذبح لهم. في صحيح مسلم النبي قال داعي اللبن، يعني دير بال، قال يأكل الحلوب أو كذا، يعني لا تذبح الحلوب، هو ممكن شايف أنه من كرامة النبي بكر وعمر أنه يذبح لهم. حتى هو قال وصدق، قال ما على الأرض رجل أكرم أضيافا مني، هذا صحيح مسلم لفظ نحوه، وصدق فعلا ما في أحد ضاف عنده أفضل ثلاثة على وجه الأرض على الإطلاق، صار عنده ضيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكل وشبع وارتاح، هو بكر عمر كان طلعهم الجوع، قال لبكر وعمر هذا من النعيم اللي سنسأل عنه. ثم بعد ذلك أورد أخبارا، ذكر خبر عاد عن ابن أبي ليلى، أظنه عن عامر ابن أبي ليلى، هنا ابن أبي ليلى الفقيه العراقي ضعيف، أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع عن النبي ضعيف لكن معناها ثابت عن الصحابة. ها طيب، قال لسألون يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة الذي أطعمهم الجوع وآمنهم من خوف اللي جاي في إلاف قريش، كلها معانيها متقاربة. ففعلا مع أنه يعني الصحابة ما كان الأمر يعني ولا نبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات، يعني ما كان الأمن اللي، لكنه كان فعلا في أوقات فيها أمن. فهذا نعيم تسأل عنه. لهذا انت اليوم حتى لما تشوف ناس مسلمين مبتلون، نعم لك أن تتضايق على إخوانك ولك أن تزعج وتدعو لهم بالخير، لكن في الوقت نفسه تحمد الله عز وجل على أن عفيت، هذا مبدئيا. لكن الأمن هذا مو كل شيء، العقيدة مهمة. يعني أنا ما أجي أترك الجهاد عشان والله أنا معظم الأمن بزيادة، ما يصير. الأمن هو شيء مقصود لغيره لا لذاته. نعم، أقرأ العصر نختم فيها ونبدأ من سورة العصر عن قتادة في قوله والعصر قال ساعة من ساعات النهار، وفي قوله وتواصوا بالحق قال كتاب الله، وقوله تعالى وتواصوا بالصبر قال طاعة الله، عن محمد بن كعب القرظي والعصر قال قسم أقسم الله به أقسم الله به ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، قال الناس كلهم، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا ثم لم يدعهم وذلك حتى قال وعملوا الصالحات ثم لم يدعهم وذاك حتى قال وتواصوا بالحق ثم لم يدعهم وذاك حتى قال وتواصوا بالصبر يشترط عليهم. نعم، هذا آخر سورة في المجلس، سورة العصر. قتادة يقول ساعة من ساعات النهار، مشهور عند المفسرين المعاصرين أن العصر العصر يعني الزمان ككل، لكن كثير من السلف قالوا العصر يعني العصر يعني اللي قابلها الظهر والفجر. وتواصل بالصبر قال طاعة الله. ثم ذكر تفسير عن محمد بن كعب القرظي التابعي، قلنا من سبي بين قريضة، قال قسم من أقسم الله به ربنا إن الإنسان لفي خسر، قال الناس كلهم، الإنسان كنود لفي خسر إذا بعثر ما في القبور. إذا زار القبور وبعثر ما في القبور إلا الذين آمن، يقول ثم لم يدعهم حتى قال وعمل الصالحات ثم لم يدعهم وذاك حتى قال وتواصوا بالحق ثم لم يدعهم وذاك حتى قال وتواصوا بالصبر يشترط عليهم. قلنا الصبر، الصبر على المصيبة لا راح تكفر ذنوبك اللي ذكرناها في الزلزلة، الصبر على ترك المعصية، الصبر على الطاعة. اليوم تجد كثير من الناس تقول لا أمر بالمعروف انهى عن المنكر، فدخل بحيلة إبليسية. قالك عندنا حديث الأعرابي اللي قال والله لا أزيد، فقال النبي أفلح من صدق. الناس كلها حتى بتصير هذا الأعرابي في أمر الدين بس، في أمر الدنيا لا، يبي يحصل أعلى شيء. شوف الحيل الشيطانية، الحين صارت تعجبهم السنة وتعجبهم الحديث. الصحابي هذا ورد النسمة ضمام بن ثعلب في حديث المسند أحمد، هو نفسه اللي قال هذا الكلام لا أزيد. هو لا أزيد، هل معناه أنه ما رح يبر أمه وأبوه؟ هل معناه أنه ما رح يسل جيرانه؟ هل مو معنى هذا؟ هو معناه أنه بالفرائض المعروف عليه ما رح يزيد من جنسها شيء. هو نفسه صار داعي، هو راح القوم وبلغهم وقال لهم لا أكل ولا أشرب حتى تسمعوا مني، هو دعا لهذا. اليوم أنت يعني ضامن الفرائض وأنت جايبها صح؟ ما الفرائض تكملها النوافل في أمر الدنيا. شوف دليل كذبهم في أمر الدنيا، ما يرضون بالقليل وبالقوت، دائما بيأمن، دائما بكذا، دائما بيحصل أعلى شيء. ابنك وين تبيه؟ أبيه في أعلى المراتب في أمر الدنيا. طيب في أمر الدنيا، في أمر الدين لا، أنا بالأعرابي. وتواصوا بالحق ثم لم يدعهم حتى قال وتواصوا بالصبر. أي أمر الثبات. طيب هذا هنا نقف هذا المجلس، ثم سنأخذ مباشرة المجلس الذي يليه تسجيل آخر، أي على أساس يعني ننهي الكتاب اليوم إن شاء الله. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.